بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، أخوات المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء جديد يجمعنا بكم مع برنامجكم الأسبوعي تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين أجمعين. أحبتي الكرام، في مستهل هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل شارحا لهذا الكتاب الطيب المبارك. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله، بارك الله فيكم. وإذا وقعت نار في سفينة، أحسن الله إليكم، لا شك أن وسائل التنقل في هذا الزمان تطورت، ومن ضمنها السفن، وتقع في الحقيقة حوادث، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. ولكن هل من واجبات لملاك السفن أو العبارات أو الملاحين الذين يقودون هذه العبارات أو السفن في أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في الأمانة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في أعناقهم في ركاب هذه العبارات والسفن فيما يتعلق بالعوائل وبالأطفال وبالعجزة الذين يؤمون هذه الوسائل التي لا يستغني عنها الإنسان في حقيقة الحال يا شيخ حسن الله عليكم؟ الإنسان يحتاج للسفر للعلاج وللصلة ولأمور كثيرة وللتجارة وأمور كثيرة، فهل من كلمة أحسن الله إليكم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. لا شك أن ما يتعلق بهذا الموضوع وهو ما ذكر مصنف رحمه الله في أمر السفينة، فيما إذا وقعت نار في سفينة وما الحكم في ذلك، وكذلك إذا حصل أمور أو حوادث في السفن أو غيرها، نقول إن هذه الأمور وهذه وسائل النقل من السفن والطائرات والسيارات ونحوها هي الواجب العناية بها والعناية بسلامتها، وأن المكلف لا يركب هذه الوسائل إلا بعد العلم أو غلبة الظن بسلامتها. فلو أن مكلفا أراد يركب طائرة أو سيارة أو سفينة وهو يعلم أو يغلب على ظنه أنها غير محصنة في أجهزتها وأنها فيها خلل وركبها ويعلم ذلك، فإنه لا يجوز له ذلك، لأن هذا سبيل قد يكون من سبل الهلاك. كما لو ركب سيارة وقادها وكانت الإطارات ممسوحة، وإذا زادت السرعة يسيرا فإن الإطارات يحصل فيها خلل، ثم بعد ذلك يحصل انقلاب للسيارة، فهذا لا يجوز له ذلك. ولو أنه فعل ذلك فيكون ممن ألقى بنفسه التهلكة وممن أودى بنفسه، ويشبه من قتل نفسه، يشبه قتل العمد، إذا يشبه العمد شبه العمد، إلا إذا علم أن الهلاك متحقق من ذلك فكمن ألقى نفسه إلى التهلكة. كذلك أيضا لو ركب في سفينة وعلم أنها فيها خلل فهذا لا يجوز له ذلك. فإذا كان هذا في من يركب السفينة وليس مالكا لها، فنقول إن السفن والعبارات نحوها يجب على ملاكها، بل ولا يجوز لهم أن يدخلوها في البحر إلا بعد العناية بها في أجهزتها والكشف عليها، وأن يكون الملاحون مهرة وعندهم علم بقيادتها وعندهم علم فيما يتصرفون به إذا حصلت شيء من المشاكل والحوادث. ولو أنهم أدخلوا هذه العبارة هذه السفينة في البحر وخادعوا الناس فإن هذا منكر عظيم ولا يجوز، ويترتب على ذلك أحكام، منها أنه يلزمهم ضمان النفوس الهالكة وضمان الأموال الهالكة، لأنهم الذين تسببوا في الهلاك، وإن كان غلب على ظنهم أنهم يقتلون بذلك فهذا أمر أكبر وأكبر وله أحكام أخرى. فكما لو كان إنسان له سيارة ويركب معه ناس بالأجرة وهو لم يصلح سيارته بالكشف عليها والفحص على إطاراتها، ثم قاد الناس بها والناس اعتمدوا عليه وأمنوا به ووثقوا به وحصل انقلاب بسبب تفريطه، فإنه ضامن ويكون كالقاتل خطأ، وإن كان غالب على ظنه الهلاك فربما يكون القاتل شبه العمد. فهذا إذا كان في هذه الوسائل اليسيرة التي يركبها أنفس محدودة معدودة، فكيف بالوسائل الضخمة العظيمة؟ فالأمر فيه أشد وأعظم. والواجب على من صار له مثل هذا أن يعلم أن الأمر خطير وأنه يجب عليه العناية بذلك، ولا يجوز له أن يجعل مسألة المال وكسب المال هي همته، ولا يبالي بالنفوس والعياذ بالله، هذا منكر عظيم. ولهذا نص العلماء على مسائل يسيرة، لو أن إنسان احتاج إلى حفر بئر أو احتاج إلى حفر حفرة في طريق قال العلماء لو كان هذا الطريق طريقا مسلوكا فلا يجوز له ذلك، ولا يجوز له ولا يذله بذلك، لأنها في ضرر. بل إنه في بيته لو حفر مكان حفرة في بيته وضعها في الطريق فلا يجوز له أن يأذن إلا بعد العلم. فلو أذن لأناس ودخلوا بيته وفيه مثلا بئر وكانت البئر غير مطمومة ودخلوا بيته وهو لم يعلمهم فهلك أحد، فإنه يضمنه وهو يضمنه وهو في بيته داخل بيته لأنه لم يعلم، وكذلك في داخل بستان، فالواجب عليه أن يبلغهم وأن فيه هذا المكان وخطر، فلا يجوز فيبين لهم ذلك. فكذلك أيضا أصحاب السيارات والطيارات والسفن والعبارات الواجب عليهم النصح لنعوم المسلمين والعناية بهذه الوسائل، فخاصة أن الطرق هذه طرق خطرة ثم أيضا هنالك أسباب أخرى تتعلق بها فيما لو حصل أمر آخر، هنالك أسباب يجب تحصيلها ولا يجوز التفريط قبل إدخال السفن في البحر مثلا السفن، وهنالك أسباب أخرى تكون بعدما يحصل شيء من الأمور في القوارب التي تؤمن ووسائل السلامة التي تؤمن، هذه أسباب أخرى. كالإنسان الذي يركب السيارة هنالك أسباب يهيئها في إصلاح سيارته والاستعداد قبل أن يركب الطريق، وهنالك أسباب يلزمه أن يعمل بها لو عرض له إنسان في طريقه، لو عرض له مثلا جمل سائب، لو عرض له سيارة خرج عليه، فالواجب عليه أن يتخذ الأسباب التي تمنعه من الاصطدام به، وهكذا. فالواجب على الجميع يعني الأخذ بهذه الأسباب التي هي من أعظم وسائل السلامة. نعم أثابكم الله فضيل الشيخ وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من يستمعوا القول فيتبعوا أحسن. حفظكم الله، انتهت القاعدة 12 بعد 100 وننتقل للقاعدة التي تليها. قال المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة 13 بعد 100: إذا وجدنا جملة ذات عدد موزعة على جملة أخرى فهل يتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى أو كل فرد منها على مجموع الجملة الأخرى هذه على قسمين؟ نعم، هذه القاعدة وهي إذا وجدت جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى، والفقهاء رحمه الله يذكرون مثال هذه القواعد لأنها موجودة في مذاهبهم وفيها خلاف في الحكم فيما إذا وجد عندنا جملة أعداد موزعة على جملة وهي ذات عدد موزعة على جملة أخرى وهي ذات عدد، مثل ما لو قال خذ هذه 100 ريال وأعطها هؤلاء المحتاجين وكانوا مثلا 100، أو قال خذ هذه الفاكهة 100 حبة وأعطها هؤلاء القوم المحتاجين وكانوا 100. فهل توزيع الجملة هذه توزع الجملة على الجملة أو توزع أفراد الجملة على كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة؟ مثلا إذا قلنا إن الجملة إن أفراد الجملة إن أفراد الجملة يوزع أو إن جملة الأعداد توزع على جملة الجملة الأخرى، مثاله لو قال أعطي هذه 10 ريالات هؤلاء 10 المحتاجين، فإذا قلنا الجملة توزع على الجملة فالمعنى يعطي كل إنسان ريال أو كل إنسان 10 ريالات أو كل إنسان 1000 ريال حسب المال، فإذا كان أعطى 10 ريالات وهم 10 كل واحد ريال، إن كانوا مثلا 10,000 وهم 10 كل واحد 1000، وهكذا، لأنه يوزع الجملة على الجملة وإن قلنا أنه يوزع أفراد الجملة جميع كل فرد، أن الواجب توزيع كل فرد من أفراد الجملة على الجملة، فعلى هذا يكون المال بينهم مشاعا جميعا، ما ليس كل واحد أحق منه، يكون كل واحد كل ريال من هذه الآلاف، عشرة آلاف مثلا، كل واحد هؤلاء العشرة شركاء في كل ريال بينهم. أحسن الله إليك، المقصود بالجملة هاي، المقصود بالجملة جملة المال أم نعم. جملة يعني جملة المال يوزع على جملة الأعداد، وسيأتي له مسألة نعم. توضح مثلا، أو أن التوزيع كل فرد من أفراد الجملة عليه. مثاله مثلا أيضا في مسائل مثلا الفقهاء نعم. قالوا مما سيأتي، لو قال مثلا رجل لزوجاته الأربع قال أوقعت عليكن ثلاث طلقات نعم. ثلاث طلقات، هل هو من باب توزيع الجملة أو من باب توزيع أفراد الجملة؟ إن قلنا إنه من باب توزيع الجملة، من باب توزيع الجملة، فعلى هذا نقول هن أربع والطلقات كم؟ ثلاث. طيب إذا قلنا بنوزع الجملة على الجملة في هذه الحالة، هن أربع والطلقات ثلاث، ننسب ثلاثة إلى أربعة كم؟ تصير ثلاثة إلى أربعة، كم يصير عددها؟ نسبنا ثلاثة إلى أربعة، نسبة ثلاثة إلى أربعة، لو عندك ثلاث ريالات توزعها على أربعة أشخاص إيه كم يجي الشخص؟ أقل من إيه يجي ثلاثة أرباع نعم الريال، ثلاثة أرباع ريال، ثلاثة أرباع، لأنك توزع الجملة على الجملة، لكل شخص ثلاثة أرباع ريال نعم. كذلك أيضا مسألة الطلقات نعم. إذا أراد أن إذا نقول أن الجملة موزعة عليهم نقول هن أربع والطلقات ثلاث، كل واحدة يلحقها ثلاثة أرباع طلقة إيه نعم. كل واحدة يعني طلقة الأربع طيب. ولا لا طلقة الأربع، هل الطلقة الأربع تعتبر يعني طلقة يا شيخ إذا؟ كان فيها تجبر يا شيخ، كان فيها مخرج ودنا نعم. ما ندري نعم. نقول نعم. مثلا في هذه الحالة قال كل هاي الثلاث طلقات موزعة هن أربع نعم. كل واحدة يجيها طلقة الأربع نعم. إذا وزعنا هذا في مصلحة، لأنه مو بجاهل أقل من طلقة نعم. طيب هم يقولون ما عندنا في الطلقات كسور نعم. ما في نص طلقة ولا في ثلاث طلقات، على هذا نقول كل واحدة ثلاث طلقة ونجبرها وتصير طلقة واحدة، كل واحدة تطلق طلقة واحدة. طيب ليش ما نعتبرها طلقة أصلا؟ لأنها ما اكتملت فلا تعتبر طالق أصلا. لا لو قال أنت طالق وصف طلقة، طلقة طلقة كاملة إيه نعم. لأن الطلاق ما في أنصاف ولا ثلاث ولا أربع نعم. ولا لا نعم. لو قال أنت طالق طلقة ونص تصير طلقتين نعم. أو طلقتين ونص صارت طالقا ثلاث مثلا نعم. ما في كسور في الطلاق نعم. نعم. كذلك إذا وزع هذه الطلاقات الثلاث نعم. عليهن نعم. نقول فإذا قلنا باب توزيع الجملة نوزع جملة الطلاق عليهن نعم. فيكون جميعهم وزع، فيكون كيف نعرف؟ انسب الأصغر إلى الأكبر، الأصغر ثلاث وهن أربع، ثلاثة إلى أربعة يصير ثلاثة أربع نعم. على هذا يكون لكل واحدة كما تقدم طلقة الأربع، فتجبر وتكون كل واحد طالق طلقة واحدة نعم. لكن لا، هناك قول يقول نوزع كل أفراد الطلقات على أفراد المطلقات نعم. توزيع الأفراد مو بتوزيع جملة نعم. طيب هذه كيف الآن؟ عندما قال وقعت عليكن ثلاث طلقات، وقعت عليكن ثلاث طلقات، قالوا في مثل هذه الحال نأخذ كل طلقة، بنوزعها كل حين، بناخذ على طلقة طلقة حين. الأول أخذنا الثلاث كلها ونسبناها إلى المطلقات وصارت الطلقات أقل، وصل كل واحدة أقل من طلقة، ثم جبرنا الطلقة وكل واحدة نصيبها طلقة واحدة. لكن في مثل هذه الحال لما كانت ثلاث طلقات وقلنا إنه من باب توزيع كل أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة، كل فرد على فرد، شلون نأخذها على الطلقة الأولى نعم. الطلقة الأولى طيب كم هن؟ أربع نعم. أربع النساء أربع نعم. ونأخذ الطلقة الأولى نعم. ونقسمها بين أربع، كم يجي الوحدة منهن؟ ربع، كل واحدة ربع طلقة نعم. طيب إذا طلقة ربع طلقة شو نقول؟ تجبر وتصير طلقة طلقة يعني. واحد طيب، بقعدنا طلقتين بعد نأخذ الطلقة الثانية نعم. ونقسمها بين الأربع، كل نعم. واحدة يجيها كم؟ يجيها ربع أيضا، ربعين ثاني نعم. ونكملها كم؟ نكملها كم طلقة؟ ونصير طلقتين ثانية، ونأخذ الطلقة الثالثة ايه؟ لأن توزيع أفراد نعم، توزيع أفراد ها. فنأخذ الطلقة الثالثة نعم. وكل واحدة هي طلقة ثنتين ولا لا نعم ايه؟ ونأخذ الطلقة الثالثة ونوزعها بعد وصير كل واحدة لها ربع طلقة وتجبرها بثلاث أرباع ها وتطلق وصير يطلق كلهن جميع كلهن كل واحدة جاها ربع طلقة من كل طلقة من الطلقات الثلاث، لأنه فرق بين توزيع كل أفراد كل فرد على الأفراد نعم. فهذا سر الفرق في هذه القاعدة. نعم. فيما إذا كان توزيع جملة أو توزيع أفراد. طيب أحسن الله إليك عفوا شيخ. فعلا هناك بعض الناس يتلاعب بهذه يعني بهذه الأمور وهي أمور عظيمة قضايا الطلاق و... نعم. فهل هذا يا شيخ يعزر أم فعلا أنه يؤتى ويوزع هذا أم أنه يؤتى ويرى قوة عقله ويرى هل هو فعلا نعم. شخص عاقل أم هو معتوه الذي يتلاعب بهذه الأمور؟ أحسن الله إليك. هو الآن ما يخالف لو قلت مثلا أنت لاعب وعزرنا عليه. نعم. لكن قال الآن زوجاتي وش الحكم الحين عزروني لكن عندي شيء أهم من التعزير، أنا واقع من الطلاق الآن وش الحكم؟ نعم. هذا المسألة هو كونه مثلا مسألة التعزير وما التعزير هذه مسألة أخرى. نعم. والعلماء يقولون كل عقوبة نعم لا حد فيها. نعم. كل عقوبة كل يعني كل عقوبة لا حد فيها فإن فيها التعزير. نعم. أو كل معصية كل معصية لا حد فيها من قواعد. نعم. كل معصية لا حد فيها فإن فيها التعزير ولا حد فيها ولا كفارة. نعم. شوف لا حد فيها ولا كفارة. نعم. لأن بعض المعاصي لأنه اللي فيه حد مثل حد الزنا حد القاذف. نعم. السرقة هذه يكتفى بالحد. نعم. إلا إذا اقترن به شيء آخر من إفساد فإنه التعزير يكون من باب الزيادة على فساده مثلا ولا كفارة مثل مثلا المظاهر هو منكر من القول وزورا وإنهم لا يقولون منكر من القول وزورا ومع ذلك ليس فيه إلا الكفارة لأن فيه فلهذا فيه الكفارة ما في عقوبة ذلك الرجل الذي ظاهر من أهله ألا يطأ في رمضان ثم جاء إلى النبي عليه السلام وذلك الرجل الذي وطئ في رمضان أمره النبي عليه السلام بالكفارة ولم يعاقبه أليس كذلك؟ بلى. فقالوا إن كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فإن فيها التعزير من ذلك أيضا مسألة الطلاق فلو أن إنسان أوقع الطلاق طلاق ثلاث مرات مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه النسائي بإسناد صحيح من حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه أن رجلا جاء وطلق ثلاثا فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ هذا نوع من التعزير. يقول علماء التعزير واسع يكون مثلا بالقول الغليظ والضرب الغليظ وربما أيضا بما هو أقل بتغيير ملامح الوجه على من تريد أن تعزره فهذا كله نوع من التعزير ويختلف التعزير من معصية إلى معصية فلو أن نعم تغيير ملامح الوجه المقصود بتغيير يعني لو أن إنسان مثلا بدرت منه زلة وخطأ وغلط في أمر من الأمور وهو يعني تعزيره بالعقوبة ليس مناسب من جهة أنه وقعت منه ما في مانع أن يكون مثلا إذا كان الحاكم أو إنسان مع ولده يعزره بأن يعرض عنه الإعراض نوع من التعزير تغيير إنسان تلقى صاحبك مثلا وتبتسم إليه ثم بعد ذلك يلقاه بوجه مكفهر معرض عنه هذا نوع يعني فيما يتعلق معاملات الناس بعضهم بعض أو ما يتعلق بأمر الحاكم حينما يرى منه إعراض عنه فهذا كله من التعزير لاختلاف المعاصي فمن وقع من مثل هذا هو أوقع الطلاق نحن نقول الطلاق مثل ما قال النبي جدهن جد وهزلهن جد نعم. حديث أبي هريرة وجاء من طرق وحديث جيد فلو أن إنسان تلاعب بالطلاق وهزل به نقول له الطلاق ليس فيه هزل نعم. فنوقعه عليه يعني ما دام أنه أوقع الطلاق أوقع الطلاق نعم. وكون يقول أنا ما نويت الطلاق لكنه أوقعه متلاعب نقول يقع ما لم يكن الطلاق واقع أصلا بغير قصد أصلا سبق على لسان على سبيل الغلط هذا أمر آخر لكن أوقعه أو تلاعب به أو ما أشبه ذلك بهذه الطريقة مثلا حينما يذكر الفقهاء فالفقهاء يذكرون هذا الحكم ويذكر أحكام مترتبة في باب الطلاق وهو ماذا يلزمه لو أوقع ماذا يلزمه أوقع ولهذلك الرجل الذي جاء لابن عباس وقال إنه أطلق 100 طلقة قال 3 أوقعتها والبقية للشيطان وقال في لفظنا عصيت ربك وبانت منك امرأتك بانت منك امرأتك وفي باب التعزير يذكرون هذا الحكم مع أنه كما سبق أظن سبق معنا في هذه المسألة هو مسألة الطلاق أنه إذا كان الطلاق الذي أوقعه نحن ذكرنا المثال هذا حتى لا يفوت لو قال طلقت كنا 3 سبق أظن معنا أن هذه اللفظة على الأظهر والله أعلم أنها لا يقع بها إلا طلقة واحدة فيما إذا طلق طلقة بلفظ واحد طلقة بلفظ واحد سواء كان أوقع على واحدة أو أوقع على عدد إن يقع بها طلقة. وعلى حديث ابن عباس رواه مسلم غيره كان الطلاق في عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فلما كان عهد عمر قال رضي الله إنا رأينا الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه نات فلو أمضيناه عليه فأمضاه فأمضاه سياسة. والجمهور أخذوا بهذا وكثير من العلم كما تقدم أخذ ما دل عليه حديث ابن عباس. نعم أثابك الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. نعود إذن إلى مسألة الجمل. نعم. فيقول المؤلف الأولى أن يوجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين فلا خلاف في ذلك، فمثال ما دلت عليه القرينة على توزيع الجملة على الجملة الأخرى فيقابل كل فرد كامل بفرد يقابله إما لجريان العرف أو دلالة الشرع على ذلك. نعم. وإما لاستحالة ما سواه، مثل أن يقول لزوجتيه إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان، فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقتا لاستحالة أكل كل واحدة للرغيفين. نعم، هذه القاعدة كما تقدم فيها جانبان وفصلان. نعم. في كلام الناس فيما يتعلق بالطلاق أو غيره، فيقول المصنف رحمه الله كيف نعرف أن هذه الجملة موزعة على الجملة الأخرى، أو أن أفراد هذه الجملة كل فرد من أفراد الجملة موزع على جميع أفراد الجملة الأخرى موزع على كل أفراد الجملة الأخرى. فهذه القاعدة كما تقدم أنها على ناحيتين، فإذا اتضح الأمر فهذا لا إشكال. والمصنف رحمه الله يقول إنه على قسمين، الأولى أن يوجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين فلا خلاف ذلك، يعني معنى أنها تعين أنه أريد توزيع الجملة على الجملة أو توزيع كل فرد على جميع أفراد الجملة الأخرى. وهذا إما أن يدل مثلا بجريان العرف أو دلالة الشرع أو لاستحالة ذلك. مثلا لو قال أن يقول لزوجتيه إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان، قال فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقتا باستحالة أكل كل واحدة للرغيفين، يعني في هذا في توزيع الجملة على الجملة فإذا قال مثلا لزوجتيه مثلا إذا أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان، فإذا قلنا إنه من باب توزيع الجملة على الجملة ففي هذه الحال كما قال المصنف تطلقان كما لو قال إذا أكلتما هذين الرغيفين يخاطبهما، ونعلم أنه يستحيل أن يأكله جميعا، ولهذا قال فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقتا، لأنه لا يمكن أن تأكل كل واحدة الرغيفين، لأنها إذا أكلت إحداهما رغيفا أكلت الأخرى الرغيف الثاني، فيستحيل أن يأكل الرغيفين في حالة واحدة فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفا فإنها تطلق بذلك، بخلاف ما إذا دلت قرينة على ذلك. ومثل ذلك مثلا فيما إذا قال مثلا إذا دخلت إذا قال لها مثلا إذا دخلتما السوق أو اشتريتما هذا الشيء وهو يكره دخول السوق مثلا ويكره شراء هذا الشيء، أو قال إذا ركبتما مثلا إذا ركبت في مع فلان مثلا أو اشتريت هذا الشيء وهو يكره هذا ويكره هذا ويخاطب زوجتيه، فإنهما إذا فعلت كل واحدة منهما شيئا من ذلك مثل الركوب في السيارة مثلا أو شراء هذا الشيء فإنهما تطلقان، لأن دلت القرينة على إرادة فعل كل واحد منهما. وهذه أمور تختلف كما ذكر المصنف رحمه الله بحسب العرف وبحسب القرينة. مثال ذلك مثلا لو أنه أراد مثلا منع زوجته من دخول السوق أو هذا السوق المعين لأن فيه منكرات مثلا، لا يريد أن تدخل هذا السوق لأن فيه منكرات. فقال لها إذا ركبت السيارة ودخلت السوق فأنت طالق، فنعلم أنه في الحقيقة أراد بذلك دخول السوق المعين، دخول خلص، ولم يرد مثلا مجرد ركوب السيارة مثلا، لأن العرف دل على ذلك وعينه، فالعرف إذا عين شيئا من ذلك فإنه يحكم به. ولهذا فيما إذا أشكل الأمر يأتي له أحكام أخرى، وقد أجرينا العرف والقرينة والنية في مسائل الطلاق، في مسائل مرت معنا أجرينا في هذه المسائل، وأنها تختلف بحسب قصد الشخص وبحسب نيته. ولهذا كان المصحح عند أهل العلم أن أمور الطلاق لها في العرف للعرف فيها تأثير، وللنية فيها تأثير. فلو أنه مثلا منع زوجته من دخول السوق، من دخول السوق، وقال إنه إذا دخلت السوق فأنت طالق، انظر يعني أمر أبلغ مما ذكر، أبلغ مما هنا، مع أن سيأتي تفصيل له يوضح هذه القاعدة في مسائل آتية. لو قال لها إذا دخلت السوق فأنت طالق، فدخلت السوق هل تطلق؟ نقول ننظر وش قصدك. قال قصدت بذلك منعها من دخول السوق ولم أقصد الطلاق. نقول في هذه الحال إنها لا تطلق لأنك أردت بذلك المنع. فانظر النية أثرت في ارتفاع الطلاق أصلا، لا في ارتفاع الطلاق أصلا، وجعلته من كونه طلاق إلى كونه إلى جعله يمين. لكن لو قال إن دخلت دار فلانة أو دخلت السوق فأنت طالق، قلنا وش قصدك من هذا؟ قال أردت بذلك أنها إذا دخلت هذا السوق فقد رغبت عنها نفسي، لأنها لم تدخل هذا السوق، وأنا أكره، وأكره أن أصاحب مثلا امرأة تدخل هذا السوق، أكره أن أصاحب امرأة تصاحب فلانة، فأنا قد عزفت نفسي عنها ولا أريدها. فيكون بذلك نوى، يعني يكون في الحق طلاقا معلقا، طلاقا معلقا بدخول السوق. ولهذا قلنا إن هذه المسألة إنها يختلف الحكم فيها، فتارة يكون طلاقا معلقا حكم الطلاق المعلق فيقع، وتارة يكون طلاقا يجري مجرى اليمين من جهة أنه أراد بذلك منعها. وهذه أيضا يجري في مسائل كثيرة، فيما إذا لم يخاطبها بذلك. لو خاطب غيرها قال إن لفلان إن فعلت هذا الشيء أو إن لم تأتني فزوجتي طالق، أو إن فعلت هذا الشيء فزوجتي طالق، ففي هذه الحالة نقول إن الحكم كذلك فيها كالحكم التي قبلها. لو أراد بذلك منع نفسه أو منع غيره فإنه يكون حكم اليمين، إذا أراد بذلك تعليق الطلاق يكون حكم الطلاق المعلق. فمسائل النيات والعرف مثل هذا له تأثير في وقوع الطلاق من عدمه، وسيأتي بيان ما ذكر مصنف رحمه الله وتوضيحه بالأمثلة، والله أعلم. أثابكم الله فضيل الشيخ عبد المحسن عبد الله الزامل على ما قدمتم، ووقت الحلقة في الحقيقة انتهى. نكمل بإذن الله ما تبقى من القاعدة 113 في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله. بإذن الله تعالى أكرر شكري الجزيل لكم، وشكر موصول للأحبة المستمعين الكرام. هذه تحية مني لكم أحبة المستمعين الكرام، من زميلي حمد العزاز الذي سجل لنا مشكورا هذا اللقاء المبارك. نلتقي بكم على خير في حلقة الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.